يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترط المعتكف أن يكون نومه في بيته بالليل فقط، فهل يصح هذا الشرط؟ يصح، لكن ينقص اعتكافه، يصير الليل ما له أجر فيه، ينقص عليه الاعتكاف. نعم.